الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ في سورة الزخرف في الجزء 25 إن شاء الله. هي تبدأ بحروف مقطعة. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. آية 4 بيقول وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. العلي الحكيم هنا توصيف أو نعت للقرآن، أنه في أم الكتاب هذا القرآن أعلى شيء، كلام الله سبحانه وتعالى علي حكيم. آية 5 أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. يعني هل نترككم استعجب أن نترككم أو نترك تذكيركم بالآخرة أو بالله سبحانه وتعالى وبالتوحيد لأنكم مشركون؟ لا، كم أرسلنا من نبي في الأولين. هذا إرادة الله سبحانه وتعالى أن يقيم الحج عليهم ولا يتركهم هكذا، فيرسل إليهم الرسل والأنبياء. بعد ذلك آية 15 وجعلوا له من عباده جزءا. هذا الكفار ادعوا أن الملائكة بنات الله من إناث الجن، من إناث الجن. تفكير أو رأي إبليسي أمله إليهم شيطانهم. بعد ذلك أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين أو ينشأ في قراءة. الحقيقة أن هو لا يجوز أن الله سبحانه وتعالى في كلام الله في القرآن لا يجوز أن تنسب إلى الله البنات، خاصة اللائي ينشأن في الحلية والزينة ضعاف لا يستطعن أن يدلين بحجة عند الخصام والخصومة. هناك رأي لقتادة جميل جدا، يعني النساء ما أحزننا، يعني لأن هو ده مش رأينا، ده قول لقتادة. قال لما تتكلم امرأة فتريد أن تتكلم بحجتها إلا تكلمت بالحج عليها، انقلبت الحج عليها. إن هما ضعاف في إقامة الحجة إلا على أزواجهن طبعا. وبعد ذلك وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم، وليها قراءة أشهد خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وليها قراءة وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا. وبرضو إذا قلنا أشهد أو أشهد خلقهم أو بتسهيل الهمزة الثانية لقراءات مختلفة، لكن هنا الذين هم عند الرحمن يحتملها الرسم العثماني لأنها الألف في عباد خنجرية، فكان بدون نقط ولا إعراب تحتمل القراءتين عباد الرحمن والذين هم عند الرحمن، رغم اختلاف المعنى لكن يحتملها الرسم بحيث أنه يستكمل بها المعنى. بعد ذلك آيتين وراء بعض فيهم استدلالات جميلة وبلاغة قرآنية في النظم والكلم. الله سبحانه وتعالى بيقول أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون. إنما الآية اللي بعديها وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. يبقى الآية الأولى أنهاها بمهتدون والآية الثانية أنهاها بمقتدون، ودي من النظائر. الأولى قال مهتدون لأنها ذكر فيها الكتاب، أم آتيناهم كتابا، فالكتاب يهتدى به للهداية. إنما الآية الثانية قال وما أرسلنا وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها، هنا النذير رسول، فقالوا انتهت الآية إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، الاقتداء بالإيه؟ بالبشر يقتدي به بالإمام بالنبي أيا كان. فهنا انتهت الآية بمقتدون، أو ختمت الآية بمقتدون وليس مهتدون سبحان الله. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى في يعني اختصار أو تلخيص لكل القصص، قصص الأقوام الكافرة التي لم تؤمن برسولها أو بنبيها الذي أرسل إليها بإيجاز، قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، كلهم قالوا نفس الكلام، الرسول قال نفس الكلام، يدعوهم للتوحيد، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. النتيجة فانتقمنا منهم، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. ده باختصار ملخص لكل الأقوام الكافرة والذين لم يؤمنوا بأنبيائهم أو برسلهم. وبعد كده قصة إبراهيم بإيجاز جزء منها مع أبيه أو مع عمه آزر ومع بعد ذلك قومه. وبعد ذلك وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. دول قريش، كفار قريش، بكلمة كفار قريش القرآن. القريتين هنا هي ثقيف اللي هي الطائف ومكة، يعني مكة وثقيف. وبعد ذلك الله سبحانه وتعالى بيقول ولولا أن يكون الناس أمة واحدة بفتنة شديدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم أو لبيوتهم في قراء سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. لو دي فتنة شديدة، لو الله أراد هذا أن يبقى كله بقى أمة واحدة على كفر لجعل الدنيا كلها للكفار، الكفار فتنة شديدة. والآخرة عند ربك للمتقين، ولكن الله جعل الدنيا سجال يعني للمؤمن والكافر، لكن الآخرة للمؤمنين أو للمتقين. وبعد ذلك ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، خلاص انت حقت عليك الضلالة، الله يقيد له شيطانا فهو له قرين في كل أحواله. وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، يعني هي ده صحيح، ده الصح، ما فيش غير ده، الباقي كله درويش، الباقي كله ما يفهمش الدين، الله بحب الله، الله بيحبني. حتى إذا جاءنا، هنا طلع مع قرينه، ما لحقش نفسه تحت، طلع فوق للحساب مع القرين بنفس الحال، حتى لها قراءة حتى إذا جاءنا الاثنين. قال بقى الانت، قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. الله سبحانه وتعالى يقول ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. لا، مش هيتقسم عليكم العذاب، كله زي بعض، كله هياخد نفس العذاب والعياذ بالله. وبعدين تيجي آية 45 وهي آية لها مزية خاصة، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، ولها قراءة بالإبدال، وسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. هذه الآية قيل أنها نزلت في، والأرجح أنها نزلت في القدس في المسجد الأقصى أثناء إسراء بالرسول صلى الله عليه وسلم الأقصى، ولكنها تعتبر طبعا مكية لأنه هي في زمن مكة لما كان الرسول في مكة قبل الهجرة يعني. فذلك في قصة موسى مع فرعون بإيجاز برضو، ويقول فرعون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، يقصد موسى أنه ما عندوش بيان، ما عندوش ملك، ما لوش ملك ولا شيء، ورأي ضعيف أنه كان يقصد الله، لكن إلهه يعني، لكن الأرجح أنه هو يقصد موسى لأن الكلام بعديها على موسى. فلولا ألقي عليها أسورة من ذهب من السماء يعني، أو أساورة، أسورة جمع، وده جمع الجمع أساورة، من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. الذي يطيع الفرعون هو فاسق، فإنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. أغرقناهم شو من غيره، عشان كده كلهم غيره. ونجى أو أنجينا ونجينا موسى وبني إسرائيل، لأن محدش غيره، لأن الله هو اللي نجاهم سبحانه وتعالى. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين اللي هي فرعون وقومه وآله. طبعا لما الله سبحانه وتعالى لما قال فلما آسفونا أغضبونا غضب شديد بمعاصيهم الشديدة وإصرارهم على المعصية والكفر، انتقمنا منهم. الانتقام من الله سبحانه وتعالى لا يأتي إلا بعد الإصرار على المعصية وبعد التحذيرات والإنذارات وأصروا على المعصية. وبعد ذلك يبدأ الربع اللي بعديه، ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو، ما قيل أنتم وما تعبدون حسب جهنم، قالوا ما هو عيسى يعبد من دون الله. طب عيسى برضه كذلك؟ لا، ما ضربوه لك إلا جدلا، الله سبحانه وتعالى بيقول بل هم قوم خصمون، إن هو إلا عبد، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. وإنه لعلم للساعة، انزل نزول عيسى من علامات الساعة الكبرى عليه السلام. وآية ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، قيل إنها الأزواج حقيقة أو أزواجكم أي الذين على شاكلتكم من المتقين. بعد كده أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى وقف، ورسلنا لديهم يكتبون. قل إن كان للرحمن ولد، ناخذ وقف، فأنا أول العابدين. هنا طبعا اختلف في تفسيرها، لو في وصلا لو إن شرطية، إن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين لله، أو أنا أول العابدين المنكرين لهذا من عبد أي أنكر. لكن احنا بناخد بعيد عن الخلاف هذا إن تكون نافية، وكثيرا في القرآن ما بتأتي إن نافية. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه فيما لم نمكنكم فيه، آيات كثيرة. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين لله سبحانه وتعالى. طبعا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني إله واحد، لأن الذي قد تسبقها، فهو إله في السماء وصفاته في الأرض يحكم بها سبحانه وتعالى. ولا تحيط به السماء سبحانه وتعالى. وبعد ذلك في تختتم السورة فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. وقيل إن هذا قبل فرض الجهاد، والله أعلى وأعلم.